اقرأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله لكم. هذا سائل يقول: أخي توفي في شعبان في هذا العام ولم يحج، وعمره 19 عاما، فهل يجب علي أن أحج عنه وجزاكم الله خيرا؟ الحج واجب على المسلم، فإن تمكن من الحج وإلا فإنه يحج عنه من تركته، يعني يستأجر له عدل مؤتمن ويعطى النفقة للحج، وإذا أتى إلى الميقات يقول: لبيك اللهم حجا عن فلان، أو حجا وعمرة عن فلان، فإن هذا يخرج من تركته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء. وإذا تبرع عنه بعض أهله، أو حج عنه أحد ولو كان من غير أهله، فقد سقط عنه الواجب، وحجه صحيح عن هذا الميت، وهو مأجور على ذلك. وهذا سائل يقول: إذا ذهبت للحج من غير تصريح فهل الحج جائز؟ ينبغي له أنه يسعى في استحصاله على إذن بالحج، لئلا يعرض نفسه لمساءلة، ولئلا يعرض نفسه مثلا لمشقة، وهذا ميسور. أما بالنسبة لصحة الحج فهناك شيء، هناك أمر وهنا أمر، وهو الحج إذا كان مكتملا للأركان والشروط فالحج صحيح، لكنه من جهة أخرى يكون إذا كان ولي الأمر يعني أمره بذلك فيمتثل هذا، ويكون من ناحية أنه قد خالف في أنه لم يمتثل الأمر، ولكنه من ناحية حجه وصحته وشرعيته فهو حج صحيح إذا أتى بأركانه وشروطه، فيكون من له ناحيتان: ناحية صحة الحج فالحج صحيح، وناحية مخالفة الأمر فهو خالف ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما هو الشفع وما هو الوتر؟ ما هو الشفع وما هو الوتر؟ أراجع هذه إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في متابعة كرة القدم شيء؟ الأسئلة تكون في محيط الحج، وأما غيرها فهذه تؤخر، إن كان هناك وقت أجبنا عليه، وإن لم يكن هناك وقت فليست بمهمة. لا تجيب إلا الأسئلة في محيط الحج. مسائلة في الطلاق، اقرأ. فضيلة الشيخ، السلام عليكم. هل الحج أو العمرة يجزئ عن الحي المستطيع أو الحي غير المستطيع؟ نعم. هل الحج أو العمرة يجزئ عن الحي المستطيع أو الحي غير المستطيع؟ من السائل؟ إيش ماذا تريد يعني بهذا؟ ها؟ أيوة، يعني السؤال فيه غموض. الحج عن الغير، السؤال كان ينبغي أن يقول: الحج عن الغير. الغير هذا يعني أن يحج عن غيره، لكن سؤاله ليس بواضح، إنما السؤال الصحيح: هل الحج عن الغير ما حكمه إذا كان الغير عاجزا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه ولا يتمكن مثلا، ويشق عليه لكبر سن أو لمرض مزمن مثلا، وحج عنه قريبه أو أحد الناس فالحج يجزئ عنه، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع، إنه أدركته فريضة الإسلام وهو شيخ كبير، لا يستطيع أن يثبت على الراحل أفحج عنه؟ قال نعم. فإذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، وكان شيخا كبيرا عاجزا، وحج عنه قريبه أو أحد الناس أو اعتمر عنه، فحجه صحيح ويسقط عنه. وأما إن كان صحيحا يقدر أن يسافر ويستطيع أنه يأتي بأعمال الحج فإنه لا يحج عنه، فإنه في هذه الحالة لا يحج عنه، ينتظر حتى يتمكن ويقدر على أن يحج هو. فإن مثلا تمكن وصار ذا قدرة ونفق يستطيع أن ينفق على نفسه فيحج فيحج، وإلا لو مات وهو غير مستطيع للحج بالنفقة فيحج عنه وليه وتخرج أيضا من تركته. نعم. يقول ما الواجب عندما أرى رجلا يقول هذا السائل ما الواجب عندما أرى رجلا أجنبي يدخل بيت الجيران وأنا أعلم أن الزوج لم يكن في البيت وأعلم أن الرجل ليس عنده غيرة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أعد السؤال. ما الواجب عندما أرى رجلا أجنبي يدخل بيت الجيران وأنا أعلم أن الزوج لم يكن في البيت وأعلم أن رجل البيت ليس عنده غيرة، فماذا أفعل؟ إنكار المنكر واجب، لقوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. فتغيير المنكر باليده هو للسلطان أو من ينيبه السلطان ويفوضه ويأمره بذلك، والتغيير باللسان هذا كل مسلم يغير وينكر المنكر. ومثل هذه الحالة يغير المنكر بأن يكلم هذا الأجنبي الذي دخل بيتا وليس فيه الرجل أو ليس فيه صاحبه بل دخل على محرمه، فيجب عليه أنه يكلمه ويصارحه ويقول له هذا شيء لا يحل لك، ويعظه بالله ويذكره بالله عز وجل، فإن انتهى وإلا فإنه يهدده بأن يرفع أمره لمن يأخذ على يده وإذا لم يفعل ذلك إذا لم ينتهي فيرفع أمره إلى ذوي الاختصاص مثل الهيئة مثلا، فإنهم يعالجون هذا الأمر بما يقضي به الشرع. وكل هذا لأجل محاربة المنكر وعدم الوقوع في المعصية. وكذلك أيضا إذا كان مثلا صاحب الدار يعرف بأنه لا غيرة له فيبين له ما في هذا الأمر من الخطر عليه، وأن هذا من الدياثة الذي لا يدخل صاحبه لا يدخل الجنة، فإن الجنة لا يدخلها ديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، يعني الذي لا غيرة له. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما رأيكم في صحة العمرة من التنعيم مرات كثيرة في سفر واحد لمن هو من خارج المملكة العربية السعودية؟ إذا اعتمر من الميقات فإنه يسن له أن يكثر من الطواف، وليس مشروعا في حقه أن يكرر العمرة فيأتي إلى التنعيم مثلا ثم يرجع ثم يذهب ثم كذا، فإذا فعل ذلك فإنه لا شك فعل شيئا لم يفعله السلف، يعني كرر العمرة لنفسه هو فالمشروع في حقه أن يكرر الطواف ويستكثر من الطواف، وعمرته من التنعيم هذا لنفسه بأن يكرره الأولى له، والخير له أن يتبع السلف فيستكثر من الطواف، يستكثر من الطواف، وعمرته من الميقات تجزئه، وهي عمرة قد أتى بها وفيها خير وبركة كثيرة. والعمل إذا كان بسنة وعلى منهاج صحيح جعل الله فيه بركة وخيرا كثيرا، فمثل هذا يستكثر من الطواف ولا يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمرة ثانية وثالثة وهكذا، حتى ولو كان من بلاد بعيدة، فإن السلف كانوا يحجون وكانوا يعتمرون من الشام والعراق والمدينة، ولم يكونوا يأتون بعدة عمرة في سفر واحد لأنفسهم. هذا سائل يقول: وكلت شخص ودفعت له من مالي ليحج عن والدة زوجتي التي توفيت ولم تحج، هل هذا يسقط عنها الفريضة؟ وكلت شخصا ودفعت له من مالي ليحج عن والدة زوجتي التي توفيت ولم تحج، هل هذا يسقط عنها الفريضة؟ وكل رجلا يحج عن والدة زوجته وأعطاه مالا من عنده، فهذا يسقط عنها الفريضة ويصل ثواب هذا الحج إلى هذه الميتة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، هل للحاج المتمتع بالعمرة إلى الحج الخروج من مكة بعد التحلل من العمرة مثلا إلى جدة؟ المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا تمتع مثلا في هذه الأشهر يعني في شوال أو ذو القعدة، فإنه من شرط التمتع أن يبقى في مكة فلا يسافر، وإذا سافر مثلا مسافة قصر فعند بعض أهل العلم ينقطع تمتعه، ينقطع التمتع لا يكون متمتعا لأنه سافر سفر قصر. فالمتمتع يبقى في مكة حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن، أما لو سافر مثلا إلى مكان جرجع إلى المدينة فإنه ينقطع مثلا التمتع، ينقطع تمتعه ويبدأ بعمل جديد، إما أن يكون يتمتع من جديد وإما أن يحج بحج مفرد، بشرط ألا يكون فارا ومتحايلا على إسقاط الهدي، وألا يكون متحايلا على إسقاط ما وجب عليه من الهدي الذي يجب على المتمتع والقارن. وهذا سائل يقول: حججت السنة الماضية ولله الحمد وكنا نبيت في منى من المغرب إلى صلاة الفجر ثم نذهب للنوم في النهار في الفندق، فهل هذا صحيح؟ هو الواجب هو المبيت بمنى، أما في أثناء النهار فله أن ينزل إلى منزله مكة مثلا أو إلى مكان استأجره أو إلى فندقه، لا حرج في هذا، لكنه قد فاته كمال الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه بقي في منى في أيام منى وفي ليالي منى. فعلى كل حال المبيت هو الواجب، أما بالنهار فله أن ينزل، لكنه يفوته من الفضيلة بقدر ما غاب عن منى من غير أن يكون ذلك بقدح في حجه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا تعديت الميقات وفي نية الحج ولم أحرم من الميقات، فهل يجوز لي أن أحرم من مكة مثلا؟ هذا الذي تعدى الميقات وهو ينوي الحج أو العمرة فهو قد ارتكب محظورا من محظورات وارتكب أمرا مخالفا، فإذا أحرم من أي مكان فإنه بهذا يكون عليه دم، لأنه قد تعدى الميقات المعتبر الذي وقته الشرع. أحسن الله إليكم. هذا رجل من أهل المدينة يقول: أحرمت ونويت من بيتي ولم أقف عند الميقات ولم أنوي من الميقات، فهل فعلي هذا صحيح؟ أحرم من بيته ونوى من بيته ولكن لم يقف عند الميقات ولم ينوي من الميقات. قال: أحرمت ونويت من بيتي ولم أقف عند الميقات ولم أنوي من الميقات وأنا من أهل المدينة. هو على كل حال السنة بأن ينوي من الميقات، لكن لو أحرم من بيته وكان لابسا الإحرام ونوى الدخول في أعمال العمرة أو الحج فينعقد إحرامه، ينعقد إحرامه بهذا، ينعقد إحرامه ولو كان قد نوى الإحرام قبل الميقات، لكنه خالف السنة فيما فعل. إنما الإحرام صحيح مع مخالفته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أحرم عليه الصلاة والسلام من الميقات. هذا سائل يقول: أفتوني في أمري هذا جزاكم الله خيرا، والقصة أنه حصلت مشاكل بيني وبين أهل بيتي وأرجعتها إلى بيت أبيها، ثم رجعت إلى منزلنا وحصل شجار بيني وبين أخي، فقلت لأخي: هي طالق بالثلاث، ثم أشهدت من إخواني بأني راجعتها ولكن دون علمها أو علم أهلها، فأفتوني جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى تفصيل من السائل، هل طلق قبل ذلك أو لم يطلق؟ وعلى كل حال الطلاق بالثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متفرقة في مجلس هذا أمر فيه صعوبة، وقد ضيق هذا السائل أو هذا الذي فعل على نفسه، والله عز وجل يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا، وأتوقف عن إفتائه في هذه المسألة. الذي عليه الحج ومات قبل أن يحج فيكون توكيله لمن يحج عنه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، فمن المدينة مثلا يكون الحاج النائب عن الميت يكون يحرم له من المدينة، وكذلك أو من الطائف أو من الشام، فالنفقة تكون أو ينشئ النية من البلد الذي هو بلد الميت، ولكن الإحرام يكون من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يؤخر ذلك مثلا حتى يأتي إلى مكة ويبحث عمن يحج عن الميت الفلاني مثلا من الشام أو من المدينة فيبحث عنه في مكة، فهذا يعني ذلك الفعل لا يعني لا ينبغي، إنما يكون الحج واستئجاره يكون من بلد الميت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.